لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إليك أنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا أن مذهب السلف في مسألة الكلام إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه عز وجل يتكلم حقيقة، يتكلم بكلام حقيقي، وأن كلامه حروف وأصوات، وأنه عز وجل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، وأن القرآن من كلامه. القرآن هو كلام الله تعالى، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، بل تكلم به عز وجل على الحقيقة. وذكرنا أيضا أن صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات من وجه أنها صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، أولية بأوليته سبحانه وتعالى، باقية ببقائه، وأنها لا تنفك عنه عز وجل، كما أنها صفة فعل لأنه يتكلم عز وجل إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا مذهب السلف، وهو ما دل عليه القرآن والسنة كما بينا ذلك في الدرس الماضي. وبه قال السلف على اختلاف طبقاتهم كما بينا من قبل. وذكرنا أيضا أن أصل القول بأن القرآن مخلوق هو الجهم بن صفوان، قبحه الله، هذا الزنديق الذي زعم أن لا ربا في السماء يعبد، ونفى ذات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نفى أسماءه وصفاته. وكان قبحه الله قد نظر فرقة السمانية الهندية الدهارية، حتى أنه قال عن الله عز وجل هو الهواء. وهذا الزنديق قتله سلم ابن أحوز رحمه الله، وحمد له العلماء ما فعله. وكان جهم قد أخذ قوله هذا عن اسمه معبد اسمه غيلان، مش غيلان، اسمه الجعد، أخذه عن الجعد بن درهم، والجعد أخذه عن رجل يهودي يصل إلى لبيد بن الأعصم لعنهم الله تعالى. وأخذ عن الجهم بشر المريسي المعتزلي، وأخذ عن بشر ابن أبي دؤاد، هؤلاء هم رؤوس الضلال والزندقة الذين قالوا عن القرآن أنه مخلوق، حادث من الحوادث المخلوقة. وقد تكلمنا عن ذلك في المرة السابقة. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام في الرد على هؤلاء الزنادقة المبتدعة. يقول باب: ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. الواقفة هم الذين وقفوا في كلام الله تعالى فلم يقولوا غير مخلوق، إنما قالوا القرآن كلام الله فقط، ووقفوا في كلمة غير مخلوق، لم يقولوا غير مخلوق. وهذا كان سائغا قبل ظهور كلمة أو عقيدة القول بخلق القرآن. فلما ظهرت هذه العقيدة فواجب أن يقول العقل كلام الله غير مخلوق. فكقول السلف أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه، فإضافة كلمة بذاته ظهرت عندما ظهرت أيضا الأقوال الكفرية بأن الله في كل مكان بذاته، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. فقال السلف الله عز وجل فوق عرشه بذاته، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا التقييد ظهر عندما ظهرت هذه الأقوال والآراء والاعتقادات الكفرية. فلما ظهر هذا القول قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق. هناك من وقف، قالوا كلام الله، ومعنى الوقف الشك، أنهم شكوا في المسألة، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ فرد عليهم السلف، قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم. ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وهنا نبين أن من وقف نوعان: نوع لا يحسن الكلام، لا يحسن عقيدة الكلام ولا علم الكلام، إنما اضطرب في المسألة، فهؤلاء كما قال أهل العلم تقام عليهم الحجة، وإلا فهم شر من الجهمية. وأما الذي يحسن الكلام وهو رأس فيه وهو يتدين بذلك فقالوا هو جهمي. يبقى من كان يحسن الكلام ويتدين بذلك قالوا هو جهمي، وأما من لا يحسن هذا الكلام ومضطرب في المسألة فقالوا هذا تقام عليه الحجة، لأن جهله جهل بسيط يحتاج فيه إلى إقامة حجة فقط. فإن أقيمت عليه الحجة ورجع فالحمد لله، وإلا فهو شر من الجهمية. يقول: أما أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم؟ قال أبو داود السجستاني رحمه الله: سمعت أحمد، أي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ يعني له رخصة في ذلك ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعو السكوت. يعني قبل إيه؟ قبل أن تظهر هذه المقالة يسعو السكوت، لأن هذا هو معتقد السلف القرآن كلام الله، قبل أن تظهر هذه المقولة. إذن يسعه أن يقول القرآن كلام الله قبل أن تظهر هذه المقولة، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يعني ليه ما يقولش إنه غير مخلوق؟ لأي شيء لا يتكلمون، يعني يقولون غير مخلوق. ده صحيح، أثر صحيح. قال محمد بن الحسين: معنى قولي أحمد بن حنبل في هذا المعنى، يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى. فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله إن القرآن مخلوق، لم يسأل العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. إنه هو ليه مش راضي يقول غير مخلوق؟ يبقى شاكك. وقال أبو داود أيضا سمعت أحمد وذكر رجلين كان وقف في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما. يبقى رجلين وقف في القرآن وإيه؟ ودعوا إليه، يعني دعوا إلى مذهب الواقفية، يعني لا نخوض في المسألة، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يكفينا أن نقول القرآن كلام الله فقط، هذه دعوتهم. دعا عليه الإمام أحمد فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال طبعا دع الدعاء عليهم تخليصا للمسلمين من شرهم. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له أغرب، لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال له ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. هذا صحيحا أحمد رحمه الله. انظر في كيفية التعامل مع أهل البدع، في كيفية التعامل مع أهل البدع، أن هذا دين، هذا دين، ليست مسألة شخصية، ليست علاقة شخصية أو اختلاف بيني وبينك في مسألة دنيوية شخصية، هذا دين، هذا دين. فالذي يشار إليه بالبنان هو من أهل العلم والدعوة، فالناس يقتدون بأقواله وأفعاله وينظرون إليه وينتظرون قوله وينتظرون فعله. فهذا الرجل مثلا رجل مبتدع يقول بدعة ويدعو الناس إلى ذلك، وأنت رجل من أهل العلم من أهل الدعوة وممن يتبع الناس قولك، وتأتي إلى هذا المبتدع تسلم عليه وتجالسه وتؤكله وتشاربه، إذن أنت تضل الناس بذلك، تضل الناس بذلك. الناس لن يعرفوا الحق من الباطل أولا، ثم ثانيا هو نفسه يعلم أنه محق، هو نفسه أن يعلم أنه محق. لكن إن تركت إلقاء السلام عليه، إن غلظت له القول، فعند ذلك يعلم الناس أنه مخطئ وأنه على منكر، وهو نفسه يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ، فيراجع نفسه ويراجع قوله. أما أن الأمر عادي وأن المعاملة عادية فهذا ليس شأن أهل الإيمان ولا أهل العلم، بل أهل العلم يقومون بدين الله، حراس الشريعة، حراس الشريعة. فهؤلاء طالما أنهم حراس الشريعة وحملة الدين فلا بد أن يتخلقوا بأخلاق حملة الدين، وألا تأخذهم في الله لومة لائم. وقال أبو داود أيضا سمعت إسحاق بن راهوي هذا الإمام العظيم الذي كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله وهو شيخ البخاري ومسلم، يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. هذا صحيح كما ذكرنا، فهذا محمول على أنه من أهل الكلام ممن يحسنون علم الكلام وممن يتدينون بذلك. قال أبو داود وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. ده صحيح، لأن هؤلاء شكوا عياذا بالله، وبالإضافة إلى أنهم يلبسون على الناس، لان اللي يقول القرآن مخلوق امر واضح، لكن اللي يقول القرآن كلام الله لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، يبقى بيلبس على الناس فتنة الكل مفتون، يبقى يفتن كثيرا من الناس، يجعل كثيرا من الناس يضطربون في الأمر. قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال: هذا شاك، والشك كافر. ده صحيح. وعن أبي داود أيضا قال: سمعت أحمد ابن إبراهيم يقول: سمعت محمد ابن مقاتل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول: في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. ده صحيح. وعن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، عمن أمسك، يعني وقف، فقال: لا أقول، ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه. انتبه، انتبه لهذا الكلام، انتبه لهذا الكلام. قال: أسلم عليه. قال: لا تسلم عليه ولا تكلمه. كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف أن هو أنك منكر عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، انك انت تسلمش عليه، عرف الذل، وعرف انك انكرت عليه، وعرفه الناس. هذا صحيح، هذا صحيح. وهذا من يعني من الكلام الذي هو من الاصول التي ينبغي ان تعتمد في التعامل مع اهل البدع، وينبغي ان ينتبه لهذا الكلام. فكل مبتدع وكل من قال بدعة ترد عليه بدعته وتنكر عليه، ترد عليه بدعته وتنكر عليه، ننكر فيه بدعته وما ابتدعه وما قاله مما يخالف الكتاب والسنة أو كان فتنة للمسلمين، هذا يقال وهذا ينبه عليه. وكما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أن هذا العموم مخصوص، مخصوص بمن؟ مخصوص بالفساق والمبتدعة، وكذلك أيضا كل من أظهر بدعة وقولا يخالف الكتاب والسنة، كما قال ابن حجر رحمه الله، وكما قال العلماء أيضا أنهم قد أجمعوا على جواز جرح الرواة، لأن فيه مصلحة تتعلق بحفظ الدين وبحفظ الشريعة. وقد قال أنس رضي الله عنه عن الصحابة أنهم مروا بجنازة رجل فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا فهو من أهل الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فهو من أهل النار. المؤمن أنتم شهداء الله في الأرض، وفي روايتنا المؤمنون شهداء الله في الأرض، أي الصحابة رضي الله عنه من كان على صفتهم. فهنا الصحابة أثنوا عليه شرا، أثنوا عليه شرا، فيذكر المبتدع بدعته ويذكر الفاسق بفسقه حتى يحذره الناس. لكن إن ترحم عليه وأظهر الترحم عليه إلى آخر ذلك، فهذا في فتنة للناس. معنى ذلك أن أقواله صحيحة وأن أفعاله كانت صحيحة، فإن اقتدي به فيما قال أو فعل فلا بأس، لكن يذكر بعبارة تدل على أنه قد أساء، فيقال مثلا: عفى الله عنه، أو سامحه الله، أو غير ذلك. لهذه العبارة تفيد أنه كان مخطئا، أو أنه كان له عبارات هو مخطئ فيها حتى يحذره، حتى يحذره الناس. فهذا الكلام الجميل من الإمام أحمد هو أصل في التعامل مع أهل البدع. قال له أسلم عليه؟ قال لا تسلم عليه ولا تكلم. كيف يعرف الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ يراجع نفسه قد سبحان الله ظن نفسه أنه على صواب. أما أنك عندما تترك السلام عليه يراجع نفسه. فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. كل هذا صيانة للدين، حفظ للدين وصيانة لأهل الدين. ويجب على أهل الدين أن يفعلوا ذلك طالما أنهم قد جعلهم الله في مكانة حراسة الشريعة وصيانة الدين وحملوا شريعة الله. إن لم يجد من نفسه هذه القوة وهذا الثبات على الحق إذن فليتنحى واتركه لأهله. أما أنه بمخالطته للمبتدعة ويظهر رضاءه عنهم هو فتنة بذلك لكل مفتون، لأن الناس يقولون فلان يفعل، فلان قال، فلان رأيناه يفعل كذا وكذا وكذا، فيكون فتنة عياذا بالله تعالى. هذا كما ذكرنا أثر صحيح. وعن ابن أبي أبزة قال سمعت المؤمل ابن إسماعيل يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، هذا ضعيف. وقال أيضا القرآن، قال من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. هذا صحيح عنه. يقول باب ذكر اللفظية، ومن يزعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. دي طائفة أخرى أيضا ابتدعوا بدعة في كلام الله تعالى، وهي بدعة اللفظية. واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لذلك قيل لهم وسموا اللفظية. وطبعا كما هو معلوم أن هناك فرق بين اللفظ والتلفظ والملفوظ به، فالعبد كما قال الإمام أحمد رحمه الله يتعبد لله عز وجل في القرآن بخمسة أشياء: قلب، لسان، عين، أذن، يد. قلب حفظه، القلب وحفظ القرآن في القلب مخلوق، لكن المحفوظ كلام الله غير مخلوق، يبقى القلب مخلوق. إن فعلي أن أحفظ وأردد وأكرر مخلوق، لكن هذا المحفوظ الذي حفظته في قلبي إيه هو؟ كلام الله، القرآن العظيم. إذن فحفظ القلب للقرآن مخلوق والمحفوظ في القلب غير مخلوق. اللسان، فاللسان أقرأ القرآن بلساني، ففرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة فعل اللسان مخلوقة، المتلو المسموع، المتلو ده إيه؟ المقروء ده إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل غير مخلوق. يبقى ده بالنسبة للسان. طب بالنسبة للبصر، ببصري ونظري في القرآن، النظر في المصحف عباد، فالنظر نفسه مخلوق، لكن المنظور إليه كلام الله سبحانه وتعالى. لا نقصد الكتابة المكتوبة، الكتابة المكتوبة ايه؟ مخلوقة، الكتابة نفسها فعل الكتابة، والحبر والقلم دي مخلوقة، لكن المكتوب ايه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. زي ولله المثل الأعلى، لما انت تقول لي كلام دلوقتي، تقول لي مثلا الله أكبر، فأنا أكتب أقول قال لي محمد الله أكبر، قال لي محمد الله أكبر، أنا اللي كتبت مش كده، وكتبت بالقلم وكتبت على ورقة مش كده، كل دي مخلوقة. لكن لما أنا الكلام اللي كتبته كلام مين؟ مش كلام محمد، الكلام اللي كتبته كلام محمد، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى المكتوب إيه؟ هو كلام ربنا، هو كلام الله عز وجل. لكن أنا نفسي لما بإيدي ومسكت قلم وفعل الكتابة والمكتوب فيه نفسه، كل دي مخلوقة. ده البصر. والأذن الاستماع، الأذن الاستماع، الاستماع نفسه مخلوق، لكن إيه المسموع اللي أنا بستمع له؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ماشي كده أخوانا؟ نفهم مسألة دي. طب إيه لفظي بالقرآن مخلوق؟ لفظي بالقرآن مخلوق دي لفظة مشتركة. فهنا لابد من السؤال، تقصد بإيه لفظك بالقرآن مخلوق؟ هل تقصد لفظك أنت المخلوق، واللي أنت الملفوظ به اللي أنت بتقرأه ده غير مخلوق؟ قول لك آه، يبقى فيش كلام بشكل كده. ومع ذلك أنكر العلماء على من يقول هذه العبارة، لأن العبارات دي لم يعرفها السلف، وعبارات مهمة، كما أنها فيها فتنة وفيها إضلال لبعض الناس. طيب لفظي بالقرآن مخلوق يعني يقصد الملفوظ به مخلوق، الملفوظ به مخلوق. يبقى ده عياذا بالله زي مين؟ زي الجهمية اللي قالوا عن القرآن مخلوق، زي الجهمية اللي قالوا القرآن مخلوق. فدي لفظة ايه؟ لفظة مشتركة، فلا بد فيها من تبيين. دول اسمهم اللفظية. أما بقى حكاية اللي هم بيقولوا حكاية دي هنسيبها شوية ونتكلم عنها بعد ما نخلص الكلام على اللفظية. قال محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. وهذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم. وقائل هذا مبتدع خبيث، ولا يكلم ولا يجالس، ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. ومن قال القرآن كلام الله وقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي أيضا. زي ما قلنا أنفرق في الكلام، نسأل تقصد إيه. وكذا قال أحمد بن حنبل، وغلظ فيه القول جدا. وكذا من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، فهذا قول منكر ينكره العلماء. إيه بقى مسألة الحكاية دي؟ الله المستعان. عندنا من الفرق الضالة المنحرفة في عقيدتها أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذين يسمون بالأشاعرة. وهذا المعتقد الذي يدرس في الأزهر إلى الآن، معتقد اسمهم الأشاعرة. وطبعا النسبة إلى أبي الحسن الأشعري نسبة باطلة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن كل هذا. الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، ثم ترك الاعتزال وأنكر عليهم كثيرا من الأمور، كصفة الكلام لله تعالى، فإنه أثبت صفة الكلام لله تعالى، لكنه قال بالكلام النفسي وبالكلام اللفظي كما سنبين. ثم إنه رحمه الله غاب في بيته 15 يوما، ثم خرج عليهم وقال: ها أنا أنخلع من مذهبي كما أخلع قميصي هذا، وأمألع قميصه. ورجع رحمه الله إلى مذهب السلف، وصنف كتبا، ارجعوا لها، منها كتاب مقالات الإسلاميين، منها كتاب الإبانة، ده مطبوع للحمد، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وبين فيه رحمه الله أن عقيدته هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وهي وعقيدة السلف، وذكر فيها رحمه الله معتقد السلف. أتباعه بقوا على عقيدة الأشعري قبل أن ينخلع منها، نعوذ بالله، وهو بريء، لأن المبتدع تبته أن يبين، فهو قد بين وخرج منها. فينبغي على من يتبع هذه العقيدة الباطلة أن يتحرى وأن يرجع إلى كتب الإمام التي ألف ككتاب الإبانة وينظر فيها، وهذا هو عين الإنصاف. ثم إنك والله لو تقرأ هذا الكلام الذي يسمونه عقيدة، كلام مظلم، علم كلام أصول كلها أصول عقلية وتقديم للعقل على النقل، أصول عقلية، كلام مظلم فعلا، سن بيقرأه كده وهو بيتأفف. لكن لولا إن لابد من ذلك، لأن ده معتقد موجود، ده معتقد كما ذكرنا، كل اللي بيدرس في الأزهر بيدرس جوهرة التوحيد، أرجوزة جوهرة التوحيد دي مقررة على طلبة كلية أصول الدين. فيخرج الطالب الأزهري متخرجا من الكلية وعقيدته عقيدة الأشعر عقيدة ضلة في صفة الكلام لله تعالى كما سنبين. يعني يقولون الكلام اللفظي مخلوق، ويقولون إن القرآن خلقه الله في اللوح المحفوظ. يعني إيه؟ وطبعا إحنا نقول ده جهل، إن هو مش هيوصل لمرحلة غلاة الجهمية ولا الجهمية الوسط اللي هم المعتزلة، ولكن في جهمية أقل، وده طبعا جهل شديد جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولذلك تجد الكثيرين حتى من طلبة الأزهر وخريجين الأزهر لا يرجعون إلى كتب العقيدة مرة أخرى، ولا يدرس جوهرة التوحيد تاني ولا يرجع لها، لأن الكلام كلام مظلم، كلام عياذا بالله يظلم القلب، كلام عقلي بحت، ليس هناك أدلة، وإنما كلام عقلي ليس هناك أدلة. فلذلك ينفرون من هذا الأمر، يقولك أصلك ده كلام عقلي، هم فهموا أن العقيدة كلام عقلي. العقيدة اللي هي عليها السلف اللي هي ما أثبته الكتاب وما أثبتته السنة، كما في هذا الكتاب المبارك كتاب الشريعة، نبين العقيدة بالكتاب وبالسنة وبأقوال السلف الصالحين. هل وإحنا بندرس كده تحس إن أنت عندك نفرة من الدراسة دي؟ تحس إن أنت كده مش عايز تحضر الدرس تاني ولا تحضر درس عقيدة تاني؟ بالعكس، أنت تحس بإيمانيات، حس كده إن ابتزاد إيمان، حس إيه إن أنت في حب الله عز وجل، حس كده إن في انشراح، حس في طمأنينة كده، بتقترب من الله سبحانه وتعالى بدراسة العقيدة، لأنها من الكتاب ومن السنة، ليس بفهم فلان. والعجيب سبحان الله إن ده مذهب واحد، يعني أنه العقول دي، فين العقول دي؟ طب أنتوا ده إيه المذهب بتاعكم ده؟ مذهب أبي الحسن الأشعري، واحد. تسيبولي الألوف من الصحابة وألوف من التابعين وألوف من تابع التابعين، وتسيبوا الناس كلها وتاخدوا مذهب واحد وتقول له هو ده مذهب أهل السنة؟ لا، مش مذهب أهل السنة، ليس هذا مذهب أهل السنة، وهم عارفين كده، عارفين ده مذهب واحد أبي الحسن الأشعري، يقولك قال ده مذهب أهل السنة. هتولي كده حد من الصحابة قال الكلام ده؟ هات لي واحد قال الكلام ده. قالوا ان الكلام ينقسم الى كلام نفسي وكلام لفظ، هات لواحد هات لي واحد من التابعين، هات لي واحد من الأئمة المتبوعين قال الكلام، ولا واحد قال الكلام ده، إنما كلامهم كله قدامنا، طبقات الأئمة كلها موجودة قدامنا. ومش ده بس، مش الكتاب ده بس، ارجع للكتب التانية اللي ذكرت طبقات العلماء في كل صفة من الصفات، زي كتاب اللالكائي، وزي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، ارجع للكتب دي وهتلاقيه جايب لك طبقات كده، طبقة فلان، طبقة فلان، طبقة كذا، جايبهم لك، جايب أقوالهم كلها. هاتوا واحد بس، ما عايزين واحد قال بالكلام اللي بتقوله ده، فيش ولا واحد، فيش ولا واحد. فسبحان الله، عقيدة أضعها في قلبي، أضعها في قلبي، أقلد فيها إنسانا وهو رجع رحمه الله عن هذا الكلام وتاب منه إلى الله سبحانه وتعالى. لا، العقيدة دين، العقيدة دين، لابد من صحة المعتقد، لابد من صحة المعتقد أولا، لأن هذا مكان ما دعا عليه الأنبياء، وبكلمة لا إله إلا الله، وبالموت عليها، وبصحة وفعل ما يقتضيها ينجي الإنسان. هنشوف كده فرقتين، نشوف قالوا إيه بما يناسب هذا يعني المقام. فرقة اسمها الكلابية، أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، ابن كلاب، قال إيه بقى إيه القرآن؟ قال القرآن معنى قائم بالنفس، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، لا يتعلق بقدرة ولا مشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، فأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له، الحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة. طب قالوا ليه الكلام ده؟ بص خباك، بيأصلوا أصول من دماغهم بعد كده يضلوا، يأصل أصل ويبني عليه، يأصل من دماغه أصل ويبدأ ينفي في صفات ربنا سبحانه وتعالى، ويتكلم في ذات الله عز وجل التي لا دخول للعقل فيها. ما أنا عشان أتكلم عن ربنا، عن ذات الله عز وجل، عن صفاته، لا دخل للعقل في ذلك، لا بد من الوحي. فيأصل أصل عقلي من عنده ويبني عليه، يبني عليه طبعا إيه؟ ابن علي بناءات خاطئة باطلة ضالة منحرفة. قال لي الكلام ده، قال لك لأن الكلام اللي يقوم بالمتكلم وهو حروف وأصوات، وهو حروف وأصوات، يبقى هو محل الحوادث، لأن الحروف والأصوات حادثة يعني مخلوقة يعني. فلو ربنا سبحانه وتعالى كلامه حروف وأصوات، يبقى ربنا محل للحوادث يعني محل المخلوقات. ويقول لك حاشا أن يكون ربنا محلا للحوادث. نعم، كلام جميل، كلمتين دول حلوين، ربنا ما يكونش محل للحوادث، ماشي. لكن لما تيجي انت بقى تأصل الكلمة التانية، تقول ان الكلام حروف وأصوات، والحروف والأصوات دي حادثة أي مخلوقة، ولو إحنا أثبتنا ربنا بقى إحنا كده جعلنا ربنا محل للحوادث، فينفي بقى، ينفي الأحاديث. مع أن إحنا في المرة السابقة ذكرنا الأحاديث، وذكرنا أن كلام ربنا عز وجل هو حروف وأصوات، الأحاديث ثابتة بكده، الأحاديث في الصحيح، حديث البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث الآخر حديث اللي هو سنده حسن، اللي هو رواه البخاري في تعليقا ورواه في الأدب المفرد، من حديث جابر رضي الله عن عبد الله بن أنيس قال، قال صلى الله عليه وسلم، يحشر الله العباد يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان سبحانه وتعالى. فسبحان الله، لو يبص للسلف كلمتين، هما كلمتين هداية بس، كلمتين هداية. ايه كلمتين دول؟ قاعدة الذهبية لأهل السنة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يبقى نثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. هو إيه اللي يحوجنا نقول الحروف والأصوات حادثة؟ ولو قلنا حروف والأصوات حادثة وقلنا أن ربنا كلام حروف وأصوات يبقى ربنا يحل الحوادث، طب إيه دي كده؟ طب ما نقول نثبت بلا تمثيل إن ربنا عز وجل جل سبحانه أن تشبه صفاته صفات المخلوقين الحوادث. لا يمكن ربنا، إذا إثبات بلا تمثيل. ربنا سبحانه وتعالى أثبت نفس صفة الكلام وأثبته صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت إن ربنا عز وجل كلام ويتكلم بصوت. إيه نثبت ده؟ ومع اعتقاد التنزيه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بكماله وجلاله، كلامه حروف وأصوات ليس ككلامنا وليس كحروفنا ولا أصواتنا سبحانه وتعالى. كسمع ربنا وبصره عز وجل، سمع وبصر يليق بكماله وجلاله، ولنا سمع وبصر يليق بحالنا وضعفنا وعجزنا. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ليه؟ لأن ده خطورة المنهج العقلي، إن دخلوا في الإلهيات في العقائد بعقولهم، بيأثروا أصول من عقولهم وبيبدأ يبني عليها، وبيبدأ يشيل كمان، يشيل من عقائد لأنه أصل أصول باطلة عياذا بالله تعالى. دول مين بقى؟ دول الكلابية. قالوا إيه بقى؟ قالوا إن الحروف والأصوات دي حكاية، حكاية لكلام الله دل عليه وهي مخلوقة. يبقى الحروف والأصوات دي إيه؟ مخلوقة. دول الكلابية. نشوف بقى الأشاعرة اللي هم طبعا أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو بريء منهم لأنه تبرأ من هذا المذهب. يقولوا إيه بقى؟ يقولوا: صفة الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. طبعا كان ده صح. يقولوا إيه؟ ليست بحرف ولا صوت. غلط ولا صح؟ غلط، بل ليست بحرف ولا صوت. منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. تفسير الآية، الجمهور المفسرين يفسرون متوفيك، يفسرون الوفاة على أنها النوم. ومن المفسرين من يقول هذا من المقدم والمؤخر، ويكون تقدير الكلام: وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك، أي متوفيك بعد ذلك، بعد نزولك إلى الأرض. فيقول لك: لا، كلام ربنا حاشا وكلا أن يكون في كلام ربنا تقديم وتأخير. بص كل، بص شوف كل المسألة إيه؟ كل المسألة على الأصول الباطلة، إن كل دي حوادث، وإن لو قلت إن دي أثبتها ربنا بقى جعلت ربنا عز وجل ذاته محلا للحوادث. بص، بناء على الأصل الفاسد الذي أصلوه جميع فرق الكلام، قالوا الأصل والأصل ده، وبالتالي بدأوا ينفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى أو يؤولوها. ومنزهة عن السكوت النفسي بأن لا يدبر في نفسه الكلام مع القدرة. يعني إيه السكوت النفسي؟ يعني أنا بتكلم مثلا قمت واقف شوية، واقف شوية ليه؟ بدبر شوية كلام في نفسي، فيقول لك ربنا عز وجل منزع عن ذلك. طب انت ليه بتفترض الافتراضات دي؟ انت ليه بتفترض ان هو المخلوق دي صفته وبالتالي حاشا وكلا ان الخالق يكون كده بالتالي ينفي كده؟ ليه؟ لا، ده صفة السكوت نسبتها لله، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وسكت عن اشياء، وسكت عن اشياء. طب وهل يلزم ان سكوت ربنا زي سكوتنا احنا؟ يعني سكوتي انا بدبر كلام في نفسي، ده سكوت انا، ده انا ضعيف مخلوق، لكن الخالق عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل لا يمكن ان يكون بهذه الصفة سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى نثبت الصفة لله تعالى اثباتا بلا تمثيل، بلا تمثيل، لا نماثل الخالق بالمخلوق، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل سبحانه وتعالى. يقول لك ومنزها عن الآفة الباطنية لئلا يقدر عليه كما في حال الخرس والطفولية. حاجة عجيبة والله. تصور لما واحد ده من إساءة لله تعالى، لما روح مثلا واحد رئيس ولا واحد ليه مكانة كده أقول له إيه؟ أنت لست أخرسا ولست طفلا ولست عييا، لا تحسن الكلام، كل السلبيات دي النفي ده كله، ده مش مدح، ده مش مدى ذم، وهو ربنا عز وجل في حد قال كده سبحانه وتعالى؟ انت لو جبت الرجل العام لا يعرف كتب عقيدة ولا يعرف كده وتقول له ربنا سبحانه وتعالى وصفه ايه، يقول لك متصف بكل كمال، هو ده الرب. صفة الرب عز وجل في حس كل انسان، في فطرة كل انسان عز وجل سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يقولوا بص بقى خلي بالك، يقول لي ايه؟ طب صفة الكلام دي ايه بقى؟ كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ صفة قائمة بالذات ملهاش حقيقة في الخارج. تعرف يعني زي ايه؟ يعني مثلا جوايا كلام ياما، عارف اللي جواه كلام ياما؟ هو ده اسمه الكلام النفسي، كلام ياما جوايا. طب يا عم بتطلعوش ليه؟ بتطلعوش ليه؟ متعرفش تعبر؟ متعرفش تعبر ولا ايه؟ فأقول لك هو موجود جوه بس لكن ملوش حقيقة في الخارج، يعني ليس بحروف ولا أصوات، عشان الحروف والأصوات دي مخلوقة وحاشا وكلا أن تكون ذاتهما إلا للحوادث. يقول لك هو كلام نفسي، فجوه نفسه. ويستدل على كده بإيه؟ ببيت للأخطل النصراني. فصار واحد يقيم عقيدته على بيت واحد نصراني، بيت شعر، يقول لك ايه؟ ان الكلام لفي الفؤاد، موجود جوه هنا، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان هو اللي بيعبر عن ايه؟ عن الكلام اللي في الفؤاد. فهو بيقول لك ان كلام ربنا كلام نفسي، اي داخل نفسه عز وجل بس، ملوش حقيقة في الخارج. يقول لك تاني وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها لكن لا أقسام اعتبارية. بص بقى، صفة واحدة لا تعدد فيها بس ليه أقسام اعتبارية. فيقول لك فمن حيث تعلقي بطلب فعل الصلاة مثلا يبقى أمر، تعلقي بنهي زي ترك الزنا يبقى نهي، تعلقي بوعد يبقى وعد، تعلقي بوعيد يبقى وعيد، إلى آخر ذلك حاشا وكلا سبحانه وتعالى. بل كلامه عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. طيب ده الكلام النفسي. طب إيه الكلام اللفظي بقى؟ الكلام اللفظي ده أقول لك هو ده المخلوق. إيه الكلام اللفظي؟ الكلام اللفظي ده بالنسبة للقرآن. يقول لك الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه، وعليه يحمل قول عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى، يعني مخلوق. بص الكلام الفاسد. وبعدين يقول لك ومذهب أهل السنة، بيسموا نفسهم أهل السنة، أن القرآن بمعنى الكلام النفسي، القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس مخلوق. أهل السنة، أهل السنة والجماعة، ليس هذا مذهبهم، بل يقولون يتكلم الله بكلام حقيقي هو حروف وأصوات ليس ككلامنا، يتكلم بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يسمعه من يشاء كما أسمعه موسى عليه السلام سبحانه وتعالى. يقول ده ليس بمخلوق. وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، هو لفظي بالقرآن مخلوق، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق بمعنى اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، لأنه يوهم أن كلام ربنا، يعني صفة الكلام القائمة بالذات، مخلوقة أيضا. بعدين يقول برضو والتحقيق أن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ. بص القرآن بيقول على القرآن التحقيق، التحقيق يعني بيحقق بقى التحقيق في المسألة، بيحقق بين المذاهب. والتحقيق أن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ، يقول لك ربنا خلق القرآن في اللوح المحفوظ، ربنا كتب القرآن في اللوح المحفوظ، مش كده؟ ما يبقى القرآن في اللوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ، لكن خلقه الله في اللوح المحفوظ. طب بسم الله الرحمن الرحيم دي مخلوقة، طب الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي مخلوقة إزاي؟ بعدين يبقى خلق أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر. والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء. إيه اللفظ المقروء؟ اللي هو المخلوق يعني. يعني لما نقرأ قرآن كده، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ده مقروء؟ يقولوا ده مخلوق، يقولوا ده مخلوق، مش لفظ أنا، لا الملفوظ به، يقولون ده مخلوق، ده بيسموه الكلام اللفظي، ده مخلوق. فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي. يعني كلام النفسي اللي هي الصفة الأزلية القائمة بالذات، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، كما سبقنا على أساس إن ما يتقالش إن كلام ربنا النفسي مخلوق أيضا، عياذا بالله تعالى. وطبعا خلي بالك الناس دي أبسط رد عليها ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله، إن أحسن الكلام كلام الله، إن أحسن الحديث كلام الله، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني مخلوق، لا محدث لنا، محدث لنا. فالله عز وجل يتكلم بما شاء عز وجل، وقت ما يشاء إذا شاء بما يشاء عز وجل، بما شاء عز وجل. طيب الناس ديت إلا ليه خلوهم قال الكلام؟ بص برضو على أصل فاسد، برضو إيه الأصل الفاسد؟ ينكرون قيام صفات الأفعال الاختيارية بالرب تعالى. يعني ولذلك بقى لما تيجي جميع النصوص اللي هي صفات فعل يأولوها ينزل ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، ينزل ربك ويأتي إلى آخر ذلك يقولوها. ليه؟ دي صفات أفعال، وهم بينكروا استحالة صفات الأفعال تقوم بالرب عز وجل. ومعنى أن هو ينفي أن صفات الأفعال تقوم بالرب، يبقى بينكروا ربوبية الله، بينكروا. لأن إيه ربوبية الله؟ إثبات أفعال الله. ربوبية الله إثبات أفعال الله، يبقى كده ينكرون أفعال الرب سبحانه وتعالى. بناء على الأصل ده قاموا إيه؟ قاموا نفوا بقى إيه؟ صفات ربنا دي. قال لك لأن معنى أن نقول صفات أفعال اختيارية معناها أن الرب محل الحوادث، يبقى لازم ننفي الصفات دي أو نأولها. فين نفاها وفين نأولها؟ اللي بيأولها اللي هم الأشعر، بيأولوها تأويل باطل لتحريف لآيات الله سبحانه وتعالى. الكلام ده من كتاب أرجوزة جوهرة التوحيد المقررة على الصف الأول لكلية أصول الدين. الكلام ده موجود. يبقى إذن ده كلام ضلال بقى، ده كلام ضلال بقى. يبقى الكلابية قالوا حكاية، الأشاعرة قالوا عبارة، مش هتفرق، مش هتفرق. الاثنين قالوا ان كلام ربنا ليس حروفا ولا اصوات. والاشاعره زادوا مساله خطيره جدا، وقالوا ان كلام ربنا عز وجل بالمعنى النفسي فازليه، وان القران ده كلام لفظي مخلوق في اللوح المحفوظ ثم انزله الله صحائف في ليله القدر الى بيت العزه في السماء الدنيا. ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا كل ده حالة كده، هات لي دليل، قل لي يا عم دليل، هات لي دليل انت مستند عليه. انا مسكت الكتاب ده اقراه، فيش دليل، فيش دليل بيتكلم بيه كده. لقال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيش دليل، فيش دليل عليه. طب ما فين الأدلة دي كلها؟ سبحان الله، ألا تقنع بكلام الله؟ ألا تقنع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث الآيات كلها اللي فيها ذكر من القرآن كلام ربنا اللي احنا ذكرناه عليكم مرة اللي فاتت، وإن القرآن ده هو قرآن كلام الله حقيقة ليس حكاية ولا عبارة، زي ما هيبدأ يذكر إن شاء الله الأدلة على ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.